دكتور محمد أمين بالغيث، أستاذ التعليم العالي للتاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الجزائر، هكذا أستاذ الكريم. إذا أهلا وسهلا بك في أمواج إذاعة الجزائر من تندوف، وضمن هذا العدد الخاص اللي راح نتحدثوا من خلاله على استرجاع عرفات يعني أبطال الثورة الجزائرية والثورات الشعبية الجزائرية. إذا أستاذ الكريم، 24 جمجمة أو بالعبارة الأصح 24 عرفات لشهداء يعني تم اغتصاب أرواحهم من طرف الاستعمار الفرنسي، والتمثيل والتنكيل بجثث الطاهرة لهم. سيد الكريم، أسئلة عديدة تطرح في هذا المجال، لو تعرفنا بداية على الشخصية الوطنية التي تم استرجاع عرفاتها، ولماذا اقتصر الأمر على 24 شهيدا فقط؟ هذا الأفاضل مجتمعي إذاعة الجزائر من تندوف، أولا أنا سعيد جدا أن يسمع صوتي في أقصى الدنيا. أهلا وسهلا بك. وهي مدينة عزيزة علينا، كل ذرة فيها، كل نقطة دم، كل نقطة عرق سقطت في جزائري مؤمن مسلم دفاعا عن شرف الجزائر، فهو مني وأنا منه. طبعا الآن ابنة العزيزة فيما له صلة بهذه الأسماء الأربع وعشرين، فيهم أسماء معلومة بالكامل لأبطال مشهورين. نعم. تقريبا من سنة 1831 إلى حدود 1865. نعم. وداخل هذه المجموعة الأربع وعشرين فيهم أسماء يعني ما بين 9 إلى 11 لا تعرف أسماءهم الكاملة، ممكن اسمه الحسن، ممكن اسمه محمد، لكن الشيء اللي ثابت وأنا أطمئن أهلنا في تندوف وفي الجزائر ومن يسمع هذه الإذاعة الطيبة أنهم كلهم جزائريون مسلمون دفعوا عن شرف البلد. طبعا الآن كيف بدأت القصة؟ هكذا تريدين؟ أكيد. هي في الحقيقة قصة مؤلمة، بس مؤلمة جدا. المعروف أنه في بداية الاستقلال الدولة والمجتمع المدني الذي لم يتشكل بعد بالشكل الذي ما هو معروف الآن عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال انتشار الصورة والمعلومة بشكل كبير جدا، هذا الانفجار المعلوماتي المعروف وأنتم أهل الإعلام تعرفوا هذه المسائل. لكن تبقى تقريبا مسألة وعي الجزائريين سلطة ومجتمعا مدنيا وعلماء وباحثين ودكاترة وعلماء أنثروبولوجيا. نعم. تقريبا تبدأ في حدود 2011. نعم. جيدا. في حدود 2011 فيه ناشط علمي وأكاديمي يسموه فريد علي بالقاري، تذكري جيدا هذا الاسم. ونحن في ديننا وشرعنا وتقاليدنا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. نعم. هذا الرجل يبدو كأنه هو أول من حرك المياه الراكدة، هي بنفس الصورة التي يلعب بها أطفالنا حينما يكونون صغار، حينما يشاهدون أمام منازلهم بركة ماء راكدة يرمون بحجرة صغيرة فيشاهدون هذه الحلقات التي حتى تصل ربما إلى حواشي البركة. نعم. هذا الرجل هو من حرك ما يعرف عندنا في عربيتنا الجميلة البركة الراكدة. هذا الاسم يجب أن يذكر على ملأ من الناس، وندعو له بالخير والصحة والعافية وطول العمر. أمين يا رب. فريد علي بالقاضي سيتان غرون دكتور تطاي دو بوليم، شخصية عالمة متميزة في علم الإنسان وعلم الأنثروبولوجيا. نعم. مناسبة هذا الرجل بحكم تخصصه في تاريخ المقاومة في القرن 19 كان له اهتمام خاص جدا جدا بالشريف محمد بن عبد المالك الهلالي الشريف المعروف في أدبيات الفرنسيين ببغلاء لوم على ميل غريز. وسمحوني ساعات نستخدم لغة الكفار والاستعمار، أنا آسف جدا، أنا آسف جدا. هي مصطلحات يعني اصطلح المستعمر الغاشم على هذه الشخصيات. إذن هذا الرجل أولا كان له اتصال بمتحف الإنسان. نعم. والاتصال بمتحف الإنسان بالمناسبة من لا يعرف هذا المتحف ومن لا يعرف المتحف في أوروبا عموما وفرنسا خصوصا قد لا تبدو له الصورة بالشكل الذي يعرفها من يكون شاهد عيان على جماجم مئات الألاف، أقول مئات الألاف من رؤوس المقطوعة لبشرين من مختلف أنحاء العالم خاصة في الأمبراطورية الفرنسية. واللي أكثر من ذلك أن تكون هذه الجماجم معلومة بدقة متناهية من خلال البطاقات ومن خلال الأرقام لجزائريين لأسلافنا يعودون إلى أكثر من 171 سنة. نعم. إذن الشاهد انه السيد القاضي بالمناسبه البارح كان معنا في مداخله في قناه نوميديا نيوز هو والشخص الثاني الذي ساذكره. يقول كنت في اتصال بمتحف الانسان واذا بي كلمني مدير المتحف، وهذا مدير المتحف بالمناسبه ساذكر لكم اسمه باذن الله عز وجل ونحن نتحدث، يبدو انه متعاطف مع الجزائريين ومع ضحايا الدولة الاستعمارية، يبدو إنساني إيمانيست كما يقولوا بالكويتية. فقال له هل تعلم أن هناك مئات الآلاف من الرؤوس المقطوعة؟ قالوا لا أعلم. وقالوا بالمناسبة هناك أكثر من 536 رأس مقطوعة لمقاومين جزائريين. وهنا تبدأ القصة الغريبة والعجيبة والمؤلمة في تاريخ حوليات تاريخ الجزائر. فبدأ يعني من هنا بدأ البحث. لذلك في هذا الفترة يبدو أن هذا السيد له معلومات جيدة عن تاريخ المقاومة في العاصمة، في المتيجة، في منطقة شرشال، في قادة تفليسة، زعاتشة 1849، المقاومة على الغواط، المقاومة على منطقة الطيطري، المقاومة على تبسة، المقاومة على باتنا، خنشلة، وهران، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. من هنا بدأ التدقيق في رؤوس هؤلاء الذين ينتمون 1000% إلى مناطقهم في الجزائر في فترات متزامنة مع تطور المقاومة في الجزائر والاحتلال الفرنسي إلى البلد. نعم طبعا. لهذا يعني من 2008 إلى 2011 بدأت العملية على المستوى المعرفي الشخصي، ثم ستنتقل إلى ضجة إعلامية رائعة جدا، أي إذا إثارة انتباه العالم ليس فقط الجزائريين والفرنسيين إلى جريمة كبيرة جدا في حق الإنسان كإنسان. نعم. ليس بالضرورة أن يكون جزائريا. نعم. قبل 2011 يعني بداية إثارة العملية على المستوى الإعلامي، أنت تعرفي باللي الجزائريون ونقصد السلطنة الحكومة الدولة لم تقدم طلبا رسميا باستعادة هذه الجماجم. هذا هو سؤال المطروح بعد لحظات إن شاء الله. لا باش ما نكذبوش على ربي ويقولوا هادو شياتين وكذا. أكيد. السلطة السياسية كان ما نبروش هذا العمل، ولكن يبدو أنه كان فيه أولويات. يعني كانت ظروف التنمية والسرعة للسلطة والانتخابات وهذا حطه هنا وهذا ديره هنا. ربما كاين أولويات اللي خلات هذا الأمر هذا المتعلق بقضايا التاريخ والذاكرة المشتركة بيننا وبين عدو الماضي مؤجلة إلى حين. وطبعا كاين حاجة أنا زي نقولها أنه الوعي لم يبلغ مداه بعد للمطالبة بالأرشيف أو المطالبة بالاعتذار أو المطالبة بتجريم الاستعمار أو المطالبة باسترداد هذه الجثامين أو بقايا هذه الرفات شهداء ومقاومين جزائريين. يعني الإنسان ربي سبحانه وتعالى من أدياء يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. إذن هذا السيد يعني سيد القاضي كان لما يتناقش مع مدراء المتاحف ليس فقط مدير متحف الإنسان كان يقول له باللي أنت تعرف بالمسألة ليش بسيطة أن يأتي شخص ما له سلف هنا في متحف الإنسان يقول هذا جدي أعطوه لي. لأنه الأصل في القانون أختي الفاضلة، الأصل في القانون أنه إذا المتحف تنازل قانونيا على تسليم مثلا رفات أو بقايا رفات الشيخ أحمد بوزيان زعيم ثورة 19، الشرط الثاني هو أن يدفن. نعم. ما يلزمش يعرض أو يباع في المتاحف أو شيء من هذا القبيل. يعني شرط أن الجهة التي تقوم باستلام هذه الجثامين تتعهد أخلاقيا وقانونيا أنها ستحول هؤلاء إلى مكانهم الطبيعي أي إلى الدفن، وإكرام الميت كما تعلمين في شرعنا دفنه. أوكي. نعم. إذن في 2008 حتى يرفع الحرج عن الفرنسيين أو ربما حتى يضغط على الفرنسيين صدر قانون للمحكمة الأوروبية. والمحكمة الأوروبية في 2008 أصدرت قانون تقول وهي تعرف يقين بأنهم هم اللي كانوا وراء المجازر التي حدثت في إفريقيا في الكونغو في شمال إفريقيا في فيتنام في الهند وفي غيرها. نعم. لذلك أصدروا قانون، هذا القانون يعزز مطالبة أهالي الضحايا التي ربما لهم أثار مادية موجودة في المتاحف العالمية باستردادها. هذا القانون الأول صدر في سنة 2008. هذا القانون 2008 كان هو البداية نتاع سيب القاضي وشخص آخر سأذكره الآن اللي هو إبراهيم سنوسي. هذا إبراهيم سنوسي بالمناسبة راح يدخل على الخط، وهو رجل متميز عن ناشط سياسي ونشط اجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الميتروبول فرنسا والجزائر. ولذلك في انتظار تعزيز هذا القانون صدر قانون آخر في 2009 كأنه يشرح قانون المحكمة الأوروبية في أحقية الدول المستعمرة أن تستعيد تراثها المادي، وعلى الخصوص جماجم أو هياكل عظمية تابعة لبلدانهم إذا ثبت العلم والتدقيق والديان وغيرها أنها تعود إلى هذه الأراضي. ثم بعد ذلك اصدر قانون ثالث اللي هو قانون 2010 يعزز نفس القانون أو شرح نفس القانون تاع 2008 و2009. الآن في 2011 بدأت معركة على المستوى الإعلامي ما بين فريد علي بالقاضي إبراهيم سنوسي، وتدخل الخط شاب جزائري رائع جدا في مدينة حرارتها تشبه حرارة كندوف اللي هي بسكرة. مليح هذا الوصف ولا لا؟ أكيد أكيد صراحة يعني. إذن في 2011 و12 إلى غاية تقريبا بداية المطالبة الرسمية من طرف السلطات السياسية العليا في 2017 تدخل على الخط ناشط أنا دائما أذكره على ملأ من الناس، شاب صغير ولكنه لاوى الأمرين سواء من السلطات المحلية أو من حتى الرفاق نتاعو كانوا يضحكوا عليه يقولوا له عبد الرزاق غضاب. تذكري هذا الاسم غضاب. إذا عندنا ثلاث أسماء. عندنا بالقاضي. عندنا سنوسي. عندنا غضاب. وطبعا بالمناسبة يعني تقريب كل الناس عيال في على مستوى المعلومة وعلى مستوى الوعي في هؤلاء الثلاثة. أنا واحد من الناس في 2018 و19 كنت كتبت المنشورات العديدة جدا وراي موجودة في الانترنت. لكن أنا ما نكذبش عليك، السابقون الطيبون الذين كانوا وراء إطارة هذه القضية على المستوى القانوني وعلى المستوى الإعلامي، مع إحراج للرئاسة الفرنسية في ماتينيون، مع إحراج لمدراء المتاحف في فرنسا، هم هؤلاء الثلاثة بالمناسبة. يعني هذه شهادة لله عز وجل. الآن تبقى راح نبدأ الآن، احنا الآن خطينا خطوة كبيرة. انت تعرفي أختي العزيزة الشعوب العالم المتحضر كلها تسعى من أجل استرداد حقوقها ولو الأدبية. أكيد. من بين الشعوب المحترمة في أيام القذافي رحمة الله عليه أنه أزعج الإيطاليين رمزيا استطاعوا أن يعوضوا له من خلال استثمارات كبيرة جدا إيطاليا في ليبيا. ولو كانت رمزية، المهم الليبيين تحولة وقدروا على الأقل يعترف لهم الإيطاليون أنهم ارتكبوا في حقهم مجازر على مستوى البيئة، على مستوى الاعتداء السيادة، على مستوى المجازر التي ارتكبت من خلال شهادات معروفة تقريبا من بداية 1912 إلى غاية استقلال ليبيا على يد الأمم المتحدة والجامعة العربية في 1952. أوكي؟ أكيد. الدولة الثانية اللي راح تكون لنا نموذج على المستوى القانوني هي دولة هي نيوزيلندا. تسمي بنيوزيلندا. نيوزيلندا هذه تدخل ضمن ما يسمى بالعالم الجديد اللي هي الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا. نيوزيلندا الآن هي عبارة عن دولة مستقلة لكنها تابعة للتاج البريطاني. وكانت هذه الدولة قد تعرضت إلى إبادات للسكان الأصليين اللي هم الهنود الحمر. أكيد. مثلها مثل الإبادة التي حدثت لأكثر من 30 مليون من الهنود الحمر من طرف الرجل الأبيض بداية من اكتشاف كريستوف كولومب وأمريكو فيسبيتشي للعالمين الجديدين. نيوزيلندا كغيرها من المقاطعات ككندا والفروست أي كاليفورنيا ودالاس وغيرها، الإنسان الأبيض هذا إنسان متوحش أتى على الأخضر واليابس، وتدخل في واحد فلسفة معروفة عندنا في التاريخ هي التضحية بالآخر. والتضحية بالآخر يعني أنا نقتلك وأنا أستولي على لإثبات الوجود أرزاقك. لإثبات الوجود نعم لإثبات الوجود، ولهذا الأمر تم بهذا الشكل. الشخصيات علمية وسياسية من نيوزيلندا كانت لها صلة إما بالدراسة أو بالتجارة أو بالإقامة في فرنسا، فاستغلوا قانون 2008 و2009 و2010 وفي 2012 تحديدا، يعني الآن وصلت للقانون الحقيقي. أحدهم عنده جده الأعلى، جده رسمية، عنده جده الرأس نتاعه موجود في متحف اللوفر. نعم. فمشى لهم قال لهم هذا جدي تعطوه لي بالعماركم بلا جدكم. بين هذا الرجل، ويبدو أن هذا الرجل من الشخصيات الاعتبارية، يعني أنام كما يقولوا إيليستري، أنام بري ريبوند، يعني شخصية معلومة في العالم، يعني الكلمة نتاعه مش كما تاع كلمة إنسان عادي في القهوة في الحراش ولا وين. يعني إنسان يخافوه لو كان يكتب ولا يمكن يثير ضجة كبيرة إعلامية وتكون هناك متابعات إعلامية لمقالاته، فحبوا يسكتوا. قالوا عليك أن تتقدم بطلب إلى المتحف ونحول هذا الطلب إلى رئيس البلدية التي توجد على أرضها هذه الجمجمة. وفعلا في 2012 نيوزيلندا تسلمت كل جثامين أو بقايا رفات وجثامين أبنائها للسكان الأصليين. هنا بدأت النقطة أو بدأت العملية الثانية المساعدة للجزائريين لأن يفعلوا أو يقلدوا ما قام به النيوزيلنديون. خلينا نجيب لك حادثة أخرى ليك. كل نيوزيلندا معروفة بقبائل الهاكا. نعم، كما ما زالوا إلى اليوم. نعم. ما زالوا إلى اليوم كما هذو كل يوروهم في السينما. ما يعجبني فيهم هو فرض العادات والتقاليد حتى على البيض الذين يعني استحوذوا على أرضهم. ما زالوا يلبسوا هذيك الفرفيطة تاعهم هذيك من النباتات الطبيعية تاع الغابة. نعم، والتنورة. وبالك فيها كاش كنت وكنت راح يسمى يأكلوا. الله يجيرنا. ويوقع لك موقع للسفير الفرنسي في الكونغو. حاب نسمعها لك؟ معليش تفضل أستاذي. لك في أول سنوات، أنت تعرف الكونغو وش جرى فيها ولا ما تعرفيش؟ لا، ما عنديش معلومة دقيقة. يعني الكونغو استعمرتها بلجيكا لفترة طويلة جدا، وملك بلجيكا يعترف بعظمة لسانه في الكتابة بتاعه أنهم أبادوا في منطقة الكونغو لوحدها 10 مليون كونغولي. 10 مليون مش 10,000، 10 مليون، 10 مليون، 10 مليون، عدد هائل جدا. 10 مليون خلاص جريمة تنوء بحمل حتى الكتب. نعم. وفرنسا طبعا كانت شريعة، كاين الكونغو البلجيكي وكاين الكونغو الفرنسي. نعم. فرنسا في أول استقلال بعثت سفير. سفير شباب وزوين وحلو ياسر وعينيه زروقة، ملا خرج يحوش في واحد محميه طبيعيه. نعم. هذه المحميه الطبيعيه معمره بالاسود والفهود، والناس يتعاملوا معها نورمال موالفه بهم. نعم. فهو جاي من فرنسا، من باريس إل دو فرانس، اش بالحال مشى شافهم فرحانين ويصحوا ويرقصوا، هكذا يحسب فرحانين به. وصل ثم نحوا حوايجه وقطعوا جده وطبخوه وكلوه. ولا قلت لك انا بالك تروحي لنيوزيلندا. يبدو ان لحم البيض لذيذ. لا، وقصه حقيقيه بالك تقول. اكيد اكيد اكيد اكيد. لا اكيد فعلا في ازمه الكورونا في الدار. انا اتابع اشرطه وثائقيه على اليوتيوب والكثير من الحقائق الغريبه، يعني الواقعيه. لا، قصه حقيقيه. وبعدين تدخلت فرنسا بقشرتها الصلبه وطالبت بتعويض كبير جدا من الكونغو بالملايين. فداروا المجلس الشوري تاعهم والرئيس تاعهم داروا جلسه كبيره وقالوا عيب عليك وكذا وكذا وكذا. لكن الغالب احنا من عادتنا هذه قبائل راهي تاكل البشر، احنا ما نقربوا لهمش. فعلا. فبعثوا لهم رساله قالوا بما ان الكونغو دوله مستقله حديثا وليس لنا امكانيات ماديه، فاذا حبيتوا تعويضا لكم عن سفيركم كل السفير تاعنا اللي في باريس. الله اكبر. الله أكبر. الآن نعود إلى أهمنا إلى موضوع. نعم. القلوب. نعم. في 2012 كانت يعني البداية الحقيقية. فالسيب القاضي قدم طلبات رسمية للجهات الوصية في فرنسا. نعم. من هنا تبدأ القصة. وطبعا إضافة إلى هذه الطلبات أعقبتها كتابات في وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، يعني كل إضافة إلى الجرائد. نعم. لكن إضافة إلى العمل الكبير اللي قام به هذا السيونتيفيك اللي هو فريد علي بالقاضي، ربي شاء الله يطول في عمره، تدخل على الخط، قلت لك شخص ثاني وهذا ناشط كبير جدا يسموه إبراهيم سنوسي. هذا إبراهيم سنوسي من أجل طلب المقابلة تاع ماكرون. وقابلوا ماكرون لفترة طويلة جدا وأحرجه. ولكن وقتها أحرجه أنه ماكرون كما يقولوا حكمه من عظمة لسانه كما يقال بالعربية العربية نتاعنا الدارجة. نهار كما جاء في نهاية 2017 وقام واحد الشاب معه بمقابلة في قناة الشروق. وطبعا من بين الأهم الأشياء قالوا له كيفاش نفعله مع بقايا رفات أبطالنا في المتاحف الفرنسية. يعني يبدو لي أنه بلعتهم طالونك دو بوا حتى الفرنسيين مشهورين بلغة الخشب. فلم سوف نعيد لكم بقايا رفات أبطالكم. كما يقولوا الجزائريين الحلوين شدوا له هذاك الرغبه شدوا له هذاك الاعتراف او التصريح. فسي سنوسي طلب المقابله تاعو وقدم له عريضه بالاسماء بدقه متناهيه 37 واحد. تشفى في بدايه الحديث نتاعك واش قلتي لي 24؟ نعم 24. اذا احنا عندنا 37 نوعا ما معلومين الهويه. فالآن إحنا استرجعنا منهم 24. في هذا الفترة يعني نهاية 2017 طبعا إلى 2020 تدخلت السلطة السياسية العليا هذه للأمانة والتاريخ. وطبعا أثمرت المحادثات الأولى الرسمية بزيارة لوزير المجاهدين ولأول مرة. وأنا العبد الضعيف اللي ركت لي كلمك من ضواحي الحراش كنت تمنيت ألا يزور وزير للمجاهدين يمثلني كابن شهيد ويمثل أبناء المجاهدين لفرنسا عدو الماضي والحاضر والمستقبل. لكن معليش في إفي تدخل في باب العلاقات الدبلوماسية وتبادل السيارات هذا في ناتورال بالنسبة للسلطة السياسية العليا. فكانت الزيارة هذه هي بداية تكوين فرق مشتركة جزائرية فرنساوية. أنت تعرفي الفرنسيون خبفة أكيد قالوا له صح احنا نقدروا نرجعوا لكم هذا الرفات تاعكم. راه مش احنا ثاني من حقنا اننا نبحث عن مواطنين فرنسيين لنا راه مضيعين في الجزائر. اكيد هذا سؤال مهم كنت راح نطرحه لك يعني ويعني من بعد نحن نقول لك لماذا يعني لم نتبع نظام المقايضه يعني سلم السلم. مقايضه مش قضيه مقايضه فرنسيين خبفاء بنتي العزيزه. فرنسيس واعرين فرنسيس راهم يجسوا علينا من كل من الصحراء تاعنا. راهم يجوا عندكم التين دوب ويجوا التمر راس يحوسوا. ويجوا يروحوا الاسهار ويجوا يلموا الحيوانات المتبقيه العقارب والحنوشه ويدوهم ويدرسوهم في المقابر تاعهم في النظر من خلال علمائهم في مدى تاثير الاشاعات التي احدثتها القنابل الثلاث. اكيد فهمتني ولا أكيد. نطلع صوتي مليح لك 100% خلاص. إذن الفرنسيين في هذا الفترة أحرجوا وبدأت من نهاية 2017 تتهاطل الرسائل والعرائض والكتابات والصور والتذكير بجرائم فرنسا في وسائل الإعلام بشكل كبير جدا جدا. وهذه هي الصورة الجميلة الرائعة اللي هو التناغم بين العمل الجميل جدا للمجتمع المدني وللعلماء والباحثين مع السلطة السياسية العليا ولو كان في زمن المخلوع بوتفليقة. الآن أنت تعرفي باللي الأمر هذا يعني تسليم بقايا الرفات أن يتم بين سلطتين قائمتين. ما تقدرش أنت 24 كل واحد يجي من بسكرة واحد يجي من تبسة واحد يجي من تندوف واحد يجي من وهران يقول لهم أعطوا لي هذوك. لازم سلطة تتسلم بقايا رفات أبطالها من السلطة السياسية العليا. ولهذا تم الأمر حتى أنه بالمناسبة رئيس الوفد يسموه بالحاج جزائري. وما تتصوريش باللي الجزائريين أغبياء اللي يروحوا يعطوا أي رأس حتى ولو كان رأس نتاع فيل ويقولوا هذا اللي بطل من أبطالك. بل استعانوا بخبراء خاصين في تحليل الأديان. لا خبراء كبار. والدليل على ذلك أنهم من 37 معلومين ومعروفين بالدين تاعنا ما قدروا يتحقوا ويدققوا إلا من 24 اللي هما 24 اللي جبناها من نهار يوم الجمعة 3 جويلية ودفناها في مشهد مهيب. أكيد. يوم 5 جويلية في مربع الشهداء. نعم بالأمس. دونك الآن تقريب هذه هي الصورة التاريخية أختي العزيزة لك ولمستمعي اذاعه الجزائر من تندوف. الان اذا حبيتي نكلمك على الاسماء المعلومه انا ما عنديش مانع. تفضل استاذ تفضل. قبل يعني نتحدث عن الاسماء المعلومه ثم نتحدث عن المشهد يعني المشهد يعني جو جو يعني جثامين او رفات يعني محنطه يعني جمجمه محنطه والبعض الاخر يعني نقدر نقول فقد الجزء من الاعضاء. يعني مشهد فعلا صعب انك تشوف شهيد جزائري في علبه صغيره في متحف. راح نتحدث على ذلك لاحقا، ولكن الان عرفنا على هذه الشخصيات هذه. شوف انا قبل ما نحدثك على هذه الشخصيات انا نقول لك انه انا كتبت في الصفحه نتاعي على هذا اليوم اللي لا شوف احتفالنا تاع 5 جويلية 2020 في ربما صغيره هو شبيه باحتفالنا في 5 جويلية 1962. نعم. علاش؟ لانه كاين واحد حاجه لك ولاهلنا في تندوف، انه الانسان الذي راى المشهد وتابع الطريقه التي جيء بها او فك بها جزائريون طيبون مخلصون اسرى جزائريون بعد 171 سنه ولم تقشعر بدنه، فمن الاحسن له كما كتب بعض الناشطين انه يحوش له على مخبر ناتر مخبر مليح ويشوف يروح يدير لديان يشوف روحه جزائري ولا لا. كأنك فهمتيني. نعم. اذا المشهد وكاين واحد الحاجه، انا عمري 64 سنه باش تكوني في الصوره ما شاء الله العمر كله ان شاء الله يا رب. شوفي لو شفت المشهد تاع الجزائريين الذين تدفقوا في زمن الكورونا على المجيء لإلقاء النظره الاخيره كما يقولوا جماعه البوليتيك والاعلام والترحم على هؤلاء الشهداء، والله صدقيني على بالك تسمعي انا في انتراك جزائريه يعني جزائريه. نعم. عندنا واحد المثال رائع جدا مش عارف تقولوه عن تندوف ولا لا، عين تبكي وعين تضحك. اسمعي عمرك سمعتي بها ولا شفتيها؟ نسمع بها. اذا هذه هي والله صدقيني بنتي العزيزه، عين تبكي وعين تضحك. اولا عين تبكي لان التاريخ قد رجع الى الخلف 171 سنه كما كنا نشوف في الافلام. اكيد هذه الاولى. والناحيه الثانيه عين تضحك لانه انتصار ولو رمزيا على عدو الماضي والحاضر والمستقبل هي فرنسا. أكيد. هي زعيمة الحملة الصليبية العاشرة على الجزائر بمباركة الكرسي البابوي في الفاتيكان. هذه صدقيني واحد المشهد صوري دي سونتان دي مئات الآلاف من الجزائريين في حرارة الشمس كما يقولوا أن سولي دو بلون. والله صدقيني غير واحد المشهد رهيب جدا، وتشوفي نساي زغرته بال لبس تاعهم الرائع ولابسين هذاك ولابسين هذيك الكمامه او لابسه النقاب ديالها، والله مشهد عظيم والعظمة الله عز وجل. الناحيه الثانيه واللي مهمه بزاف انه السلطات يعني هذه شهاده بالله. نعم. وانا ما نحبش نشيد للدوله على بالك اختي العزيزه، والله ما نحبش نشيد لها المره هذه. نتحدث عن الواقع. نعم الواقع. شوف والله تعرف طريقة تنظيم الترحم الطريقة التي جاءت بها الإيركيول 130 سي مع طائرة ثلاثة سوخوي تبرد القلب تحمي ترابنا من أقصى تندوف إلى أقصى نقطة في شرقي الصحراوي عند الأهجار. والله مشهد رائع جدا، مشهد يبكيك ليس دمعا حارا سخية بل دما متدفقة لأن الجزائري الدم تاعو سخون دم تاعو حار، ولهذا كما كتب مؤرخهم اليهودي شطورة قالوا له لماذا كانت فرنسا تقطع الرؤوس هؤلاء وتذبحها؟ قالوا لأنه قرأنا عند الفيلسوف الإيطالي لومبروزو أن الإنسان يحمل في جبهته وسفنته إن كان خيرا أو شريرا. هؤلاء الخبثاء هؤلاء الأعداء كانوا يحبوا الروس تاع الجزائريين ويقولوا هذه روس تاع الناس قشينا. اذا جوستومون قشوني في الراس تاع الجزائرية هي التي كانت وراء اخراج جمجمه. نعم. نعم نعم. حتى النخوه يعني الاخوه الوطنيه يعني الجبين العريض الجزائري المعروف يعني لكسر النخوه هذيك ترجميها باللغه اللي تعرفي قشوني في الراس ما كانش اللي ما يفهمش هذا الفلسفه. أكيد. ولا لا هذه يسموها النخوه الوطنيه. اكيد. اذا نعم. الان خلينا الآن نبدأ نذكر الأسماء على الأقل معلومة. أكيد. نعم. طبعا يأتي على أولا الرؤوس. اسمعيها مليح. هذه الرؤوس 24 هي من المدن الآسية وهران. غينيزان عاصمة من ناصر في منطقة تيبازا باتنا خنشة المدية المدية اللي هي شلالة العذاورة إذا كنا معسكري والشيخ زين القلعي وخنش باتنا وخنشلها من هنا التي تتوجه عليها جت بقايا رفات وجثامين أولئك الأبطال 24 ومنطقة القبائل أيضا ما كانش منها ما تزوروش التاريخ لا منطقة قبائل ولا هم يحزنون سمعتي ولا ما سمعتيش نعم وأنا أحسن اختيار الكلمات أو قبائل من نواحي القل كما يقال لجوجمة سعد بن سعد ونقل. نعم صح قلنا كده هذه فقط هذه فقط اللي نسيتها هذا ما يلزمش نطوروا التاريخ كما راهم زوروا ما بقاش استعمار في بلادنا فعلا ياك تفهمي راه اعلاميه اكيد الحمد لله ما لا مكان لها نزيدوا نعوضوا استعمار باستعمار واحد اخر نعم الان الان خلي الان نبدا نرتب لك الاسماء التي هي في حوزتي ونحدك عليها على مستوى الكرونولوجي اولا تقريب اول ضحية وبالمناسبة إضافة إلى 24 من 24 جثمة رؤوس هؤلاء كين هيكل عظمي كامل كين هيكل عظمي كامل كما الهيكل العظمية اللي كانوا يدرسوها لنا في المخابر في العلوم الطبيعية معناها أنه مش فقط غير رؤوس يعني كين هيكل عظمي كامل لجزائري شاب صغير ما بين 17-18 سنة من هنا من الجزائر نعم ويسموه محمد بالحاج ويسموه محمد بالحاج بارك الله فيك بنتي العزيزة اوكي خليني الان نبدا لك بالاسماء نعم ممكن ما نرتبلكش الاسماء بالترتيب الكرونولوجي ولكن حدك بما هو مرتب الان في ذلك اول راس لانسان معلوم هو راس الشيخ احمد بوزيان هذا الشيخ احمد بوزيان هو واحد من المجاهدين الجزائريين وهو من العلماء والمتطوفة من منطقة الليشانة ببسكرة 586 كيلومتر جنوب العاصمة أوكي؟ هذا الرجل كان عالم كبير وكان مجاهد يوم انهزمت المقاومة في 1847 أرجع للوحد داعو لكنه لم يعد لوحده عاد بصحبة المصري الوحيد الذي استشهد في أرضنا اللي هو موسى الدرقاوي الحاج موسى الدرقاوي أصيل دمياط بمصر وهذا أيضا كان مجاهد كبير جدا كان جاهد في منطقة الطيطري اللي هي منطقة التالمدية فرجع مع رفيق الدرب نتاعه سي بوزيان لأنهما معا كان يجاهدان إلى جانب الأمير عبد القادر في المنطقة الغربية أوكي هذوما في زوج بصحبة هؤلاء المجاهدين والقياديتين في زعطشة عندنا الحسن اللي هو ابن الشيخ بوزيان عمره 17 إلى 18 عام إذن الآن ماذا وقع الشيخ بوزيان يعني نعطوا نموذج لمجتمع إذاعة الجزائر من تندوف كيف كانت فرنسا تقطع الرؤوس في سنة 1844 احتلت فرنسا بسكرة لثاني مرة ثم بعد ذلك تمردت بسكرة رغم أنها كانت من مشمولات واحد الخاين يقولوا له بنجانا اللي هو واحد من أخوال أحمد باي وهو الذي خانه وسدمه للفرنسيين في سنة 1848 لكن معايا لولا الخيانات الداخلية لما بقيت فرنسا في بلدنا 132 سنة فعلا باش من ما تكونش العواطف واللي راهم الناس كل جاهدوا وكافحوا أخوانا هم الذين ساروا في ركاب الاستعمار لأكثر من 100 سنة كاملة هؤلاء هم الذين أمدوا في أنفاس فرنسا الاستعمارية هكذا راكي ما فاهم نعم اكيد لان الان تمر في الفتره هذه كانت تتكون في 1844 الى 1848 الجيوش الافريقيه او الجيش الافريقي الارضي افريكان اللي هو من اعظم الجيوش في العالم انذاك يبدو ان ميزانيته لم تكن كافيه مما تاتيهم من غنائم من حروبهم ومما تاتيهم من وزاره الدفاع الفرنسيه في كيدوسيه في الفتره هذه بحكم أن الصحراء الشرقية من 37 إلى 1849 بدأت تخضع مدينة بالوصول حتى على الطريق التجاري الشهير من واتسو إلى بسكرة ثم منطقة طوارق الأشجار يعني في منطقة الشرقية تعرفي بالطريق هذا تاع الكربان تاع الجمال الشهيره اللي كانت تسير حتى لصعيد مصر، كانت تدور طروات كنوز غريبه يعني خياليه ما تبقاش الانسان. الفرنسيون بحكم دراستهم لمكنونات وبهائم افريقيا ارادوا احياء طرق تجاريه تقليديه القديمه، لذلك بحكم حاجتهم للمال فرضوا زياده في الضريبه على كل نخله. كانت النخله مثلا 25 سنتيم ولات فرانك و25 سنتيم، يعني 300% رفع الضريبه. انت تعرف بالجور والاستبداد والقهر وقمع الحريات والحقره هي التي تولد رد الفعل اللي هي الثوره. نعم. في هذه الحاله لما ارسى الحاكم بسكرة من خلال ضابط معروف مشهور يسموه سان جيرمان ارسل لزعيم هي انت تعرفي باللي هذه صحت سواحه واحد صغيره فيها ما نقول لك 2000 الى 2200 ساكن وفيها او ربما اقل بقليل وفيها 5000 نخله. نعم. ثوري جنان ولا واحه صغيره فيها 5000 نخله، مش يعني حاجه كبيره بزاف. نعم. كما سواد العراق ولا كما النخيل تاع طولقه الان ولا النخيل تاع بسكره والزب الشرقي والغربي الان، لا. نعم. 5000 نخله حبوا يحرموهم من هذا هو الرزق تاعهم الوحيد. لذلك رفض الشيخ بوزيان ومن خلاله ايضا النائب نتاعو الشيخ موسى الدرقاوي وكل سكان الواحه ان يدفعوا ولو سنتيم للخاين بنغانا ممثل السلطه العسكريه الفرنسيه في بسكره. نعم. فجردوا عليهم حمله عسكريه كبيره بقياده ضابط كابيتاني يسموه سيروكا. وسيروكا بالمناسبه هذه اختي العزيزه اذا كانت تسمعي بالروزي افريكان خر عنده كتاب يسموه لو سياج دو زعتشا، حصار زعتشا. اكيد. كلم فيه بالتفاصيل المملعه ما وقع منذ خروج الجيش الاستعماري من بسكره وخانقة سيدي ناجي والاحواز نتاعها الى غايه ليشانه وموقع المجزره في زعتشا. نعم. وبالمناسبة المعركة والحصار وقع ما بين 22 جويلية و 26 جويلية 1849 وانتهى بقطع كل نخيل منطقة ليشانة وزعاب شديد. الله أكبر. نعم. وانت تعرفي بنتي العزيزة النخلة راهي أخت بنادم. أكيد أكيد. ولهذا الإنسان كي يحرق نخلة ولا يقطعها معنى ذلك كأنه قتل نفس البشرية. واحد. الناحية الثانية قتلوا كل ما يتحرك في الواحد بما في ذلك الشيخ بوزيان واكثر من ذلك مش غير هكذا جابوهم قدام اربيون الجنرال اربيون مسؤول على كل الاحواز اللي هي بسكره وخنقه ناجي ولاد جلال وغيرها. نعم. وقطعوا الراس تاع الشيخ بوزيان. انت شفتي هذا الجريمه بشعه هذه. نعم. قطعوا راسه وعلقوا الخاين تاع بنغانا. نعم. علقوا في اونوس دو فار وعلقوا في الباب تاع بسكره لمده شهر كامل. يكون عبره للمره صاحبه. زاد قطعوا الراس تاع صاحبه والجندي واحد الجندي الفرنسي ضرب وليده الحسن ضربوا بلا كروس تاع تاع المكحله ديالو كي يقول جاي يتسال ربي يرحمه. قالوا كلمه هكذا تاع الفحول ياك تعرفي تسيري كي تقول لي قلت لك خشوني ترست الوطنيه ما كان وطنيه مع زرين انا نحكي لك نقول لك راسو قشين صح تشتريها انت واهلك في تندوق كما حبيت اكيد راسو يابس هذه مساله تاع شرف ما فيها لا صغير لا والو ويدخل في الحيط. نعم. لهذا قال له اسمع شوفي واش قالوا بنتي العزيزه ومن ورائك المستمعي اذاعه الجزائر من تندوق قال له ابن الشيخ بوزيان لا يهان بل يقتل بالرصاص. الله اكبر. شفت الكلام الزين؟ مش الكلام تاع جماعة بومنكشة والمخنثي والمخنث خنتا مشكل. لذلك قال له هكذا قال له هذاك الخاين تاع بنغانا تاع بشكرة اللي بنته تزوخ علينا وفي يوم من الايام وانت آدمية ديروا معها مقابلة في قناة الجيري. ما تقوليش ما على بالكش. تفضل معليش استاذ. اذا ولا قطعوا راسه ولا ثلاث رؤوس حتى وانت تعرفي باللي الفرنسيين اللي يتحركوا مع التوبوغرافي اللي يصور التوبوغرافي نعم يتحركوا مع المدفعيه التوبوغراف الاول هو اللي رسم رسم الرؤوس الثلاثه الراس الاول تاع الشيخ بوزيان الثاني تاع موسى الدرقاوي والثالث تاع الحسن. نعم. ولذلك هذه اللوحة ستبقى مؤلمة وستبقى لعنة للفرنسيين حتى يحاسبهم المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنا تقريبا هذه الرؤوس الثلاثة الأولى هي رأس الشيخ بوزيان، رأس الشيخ موسى الدرقاوي من دمياط مصر، ورأس تاع الحسن شاب عمره 17-18 عام. الآن نجيك للرأس الثانية، رأس الثانية وهي رأس غالية غالية بزاف، هي رأس الشريف بن عبد المالك الهلالي شريف المعروف في كتاباتنا من خلال الآن الفرنسيين يسموه الشريف بوبغلا. هذا بن عبد المالك المعروف ببوبغلا كان مجاهدا في المنطقة الغربية، وبالمناسبة هاني نسيت راه من سعيدة. أصله من سعيدة. ليه هذه الأسماء اللي أعطيتها لك؟ هذا الرجل كان يكافح ويجاهد مع المقاومة في المنطقة الغرب. في سنة 1851 انطلق إلى سور الغزلان. في سور الغزلان بدأ يقاوم الفرنسيين مقاومة الأبطال. وراني دائما نقول لك وراك أهلنا في تندوف. وجمعت الرقيبات هذوك الحلوين ياسر ياسر ياسر كما نقولوا احنا عندنا في البلاد. الله يحفظك استاذ. راهي شوف بنتي العزيزه راهي وجمعت بالعمش باش ما يزعفوش. وجمعت بالعمش هما اللي استولى تندو اكيد باش كي ضيفوني ما يدونيش للسوليد برون كما راك انت تحكي. فعلا اهلا وسهلا بك والله. ف راح في سور الغزلان، هي ما قرية بالبويرة. نعم في البويرة. وهنالك بدأ يجاهد الفرنسيين، شوف شرب لهم المرار. لأن الفرنسيون بدأ المشروع نتاعهم لغزو المنطقة غالية وعزيزة علينا اللي هي منطقة القبائل تقريبا بداية من 1846. في أيام حاكم الجزائر العام ماكماهون، أول من غزا المنطقة ماكماهون في 46، لكن لم يتمكنوا من القضاء على المقاومة في بلاد القبائل إلا في سنة 1857. يعني بعد 16 جنرال الذين هزمتهم الفحلة الأصيلة العفيفة الطاهرة السيدة لالة فاطمة نصومة رحمة الله عليها في الخارجين. بالمناسبة هذه كانت رفيقة سيدنا عبد المالك الشريف العفيف الطاهر، هذا كانت رفيقة نتاعو. ونهار اللي غدروا به بني عمه ثم في المنطقة، تعرف وش قالت له؟ أنت راكي مرأة وفحلة تعرفي هذا الكلام. قالت له يا سي بن عبد المالك إن اللحية السوداء لا تتحول إلى حشيش. عبارة قوية جدا، ما يشغل هكذا، راهي تستمدها من شرفها العالي لأنها شريفة عفيفة. أكيد. تستمدها من قول أو من ما هو منسوب إلى الكريمة زوجي محمد عليه الصلاة والسلام، زينة الرجال اللحية أو اللحى، زينة الرجال لحى، وأنا ما عنديش لحية اللغات. ولكن عندك ذاكرة ما شاء الله. أنا مؤرخ مش بيك، أنا كل خمس بها الذاكرة مش بيك. ما شاء الله يعطيك الصحة أستاذ. الأمر الثالث، هذا الرجل خانوا أصحابه وقتلوه وسلموه للجنرال الفرنسيين في ديسمبر 1854. ويبقى لكن يبقى الشريف بوبغلة هو كما يقولوا حامل الرايه ليتوندار اللي كان وراها تأليف كتاب السيد فريد علي بالقاضي حول لوم على ميول الإجريز اللي كان هو البداية لإثارة مواجيع الجزائريين وإثارة مواجيع السلطة السياسية العليا. ومن هنا بدأت معركة بيننا وبين الفرنسيين من أجل استعادة واسترجاع جزء من ذاكرتنا التي لا تزال تقبع في متاحف فرنسا. الآن راح نزيد نكلمك على الشخص الثالث وأتوقف. نعم تفضل. هكذا بنتي ما زلت معك 3 قريب 11. الشخصية الثالثة، الشخصية الثالثة هو الشريف، يسموه شريف تبسع، شريف تبسع اللي هو سي عمار بن قديدة. هذا سي عمار بن قديدة شريف عفيف دخل إلى الجزائر، يبدو والله تعالى أعلى وأعلم أنه من أشرف ولاة الدعبين في منطقة الجريد التونسي وبرد عاتر. وكان شاب من أهل القرآن الكريم وشيخ متصوف ورجل جميل، ويوصف واحد المؤرخ أو واحد المرشح عسكري فرنسي يسموه دي كاستيل، عنده واحد كتاب يسموه حوز تبسع سيركل دو تبسع. هذا الكتاب بالمناسبة ابنتي العزيزة مطبوع سنة 1903 ما شاء الله، لأنه يكتب عمره ما كان يتصور باللي يجي واحد اسمه بلغيث في 2020 يعني بعد 100 و 2017 نعم، ويتكلموا عما كتبه عن الشريف عمار بن جديدة شهيد الغدر. هذا بن جديدة خل إلى الجزائر عن طريق الحدود التونسية في سنة 1853، يعني تقريب بعد أربع سنوات من استشهاد أو من القضاء على المقاومة الجزائرية في زمن الشيخ أحمد بوزيان وموسى الدرقاوي. في هذا الفترة 1856، سأذكر التاريخ بالضبط، دخل وإلى مدينة صغيرة في جنوب تبسة، بعيد على تبسة حوالي 11 إلى 10 كيلومتر، يسموها بكارية. وبكارية هذه منطقة فلاحية مشهورة يعني في المنطقة، وأيضا جعلتها الآن السلطة السياسية العليا، الآن السلطة الصحية جعلتها مكان للحجر الصحي، ولأنها منطقة نظيفة ونقية. منطقة كما نقولوا منطقة سهلية، وقريب ليها واحد الجبل المشهور في المنطقة يسموه جبل برمانة. فأعد العدة وكان إلى جانبه حوالي 30 فارس من شجعان الممشى ولا سيدي يحيى ولا سيدي عبيد. وقالوا له: ماذا تريد أن تفعل أيها الشيخ؟ قال: إني أريد أن أطرد فرنسا وأرميها في البحر، وهي بنفس الصورة التي قالها الشيخ موسى الدرقاوي أصيل دمياط المصري حينما قال وهو يجاهد في منطقة السيطري هذا الكلام لمحدثيه. وفعلا أنت تعرفي أنه فرنسا كانت قد أعدت العدة وكانت أقوى بكثير جدا من هذه العملية التي قام بها الشهيد شريف بن عمر بن جديدة. وقتلوه وقتلوا 11، ولكن نكاية فيه ونكاية في أهل تبسة ونكاية في أهل بكارية وفي كل من يرفع رأسه ضد فرنسا الاستعمارية، مثلوا بجثته الطاهرة وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى فرنسا لدراستها ثم تحويلها إلى متحف الإنسان في حدود 1881 عن طريق الطبيب كايو. هذه التقرير بنتي العزيزة ما وددت أن أقول في هذه العجالة. والله أستاذي سأودعكم وأدعو لكم بالخير، وأتمنى لإذاعة الجزائر من تندوف السمعة الطيبة والنشاط الجيد، وربي يبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذي بالغيت، والله تشرفت بك وسعيد جدا باللقاء بك على هذا التسجيل، يعني صراحة كفيت ووفيت وبدون أن أكمل الأسئلة فقط جاوبت عليها متتالية. الدكتور محمد أمين بالغيت، أستاذ التعليم العالي والتاريخ والحضارة الإسلامية بالجزائر العاصمة، شكرا لك. عفوا، السلام عليكم. السلام.